بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فنتابع سويا القراءة في كتاب شرح شذور الذهب لمؤلفه وشارحه ابن هشام المصري رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في لقائنا السابق عند قول المؤلف: ثم قلت فالاسم ما يقبل أل أو النداء أو الإسناد إليه. وهذا يعني أن المؤلف رحمه الله تعالى لما فرغ من تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، شرع رحمه الله تعالى في بيان العلامات التي يتميز بها الاسم والعلامات التي يتميز بها الفعل والعلامات التي يتميز بها الحرف إن كانت له علامات تميزه. وبدأ بالاسم فقال: فالاسم يقبل أل أو النداء أو الإسناد إليه، أي هناك علامات تميز الاسم عن قسيميه الفعل والحرف. إذا قبل الاسم أو إذا قبلت الكلمة علامة من هذه العلامات فهي اسم. قال: وأقول، أي في الشرح، ذكرت للاسم ثلاث علامات يتميز بها عن قسيميه. ما قسيماه؟ الفعل والحرف. قال: إحداها أل، وهذه العبارة أولى من عبارة من يقول الألف واللام. يقول: حرف التعريف الأفضل أن تقول أل ولا تقول الهمزة واللام، لأن الكلمة إذا كانت على حرف واحد كباء الجر مثلا وواو العطف تسمى الكلمة باسم الحرف، فنقول الباء الواو اللام. أما إذا كانت على حرفين فلا يقال في هل الهاء واللام ولا في بل الباء واللام، وإنما يقال هل وبل. وعلى هذا فحرف التعريف أل وليس الهمزة وأل، لأنه لا يقال في هل الهاء واللام ولا في بل الباء واللام، وذلك كالرجل والكتاب والدار. ذلك، هذا تمثيل للكلمة التي تقبل أل. فكلمة رجل كلمة لأنها لفظ مفيد وهو مفرد، لفظ مفيد يعني قول، ومفرد يعني لا يدل جزءه على جزء معنى، فهي كلمة. ما نوع هذه الكلمة؟ نقول ندخل عليها التعريف. فهل تقبل كلمة رجل دخول أل؟ نعم، نقول الرجل. إذن كلمة رجل اسم لأنها قبلت دخول أل، وكذلك كتاب اسم لأننا نقول الكتاب، وكلمة دار اسم لأننا نقول الدار. لكن أل التي تفيد التعريف، هي التي تدخل على الاسم وتفيد تعريف هذا الاسم. فهناك ال تكون زائدة، فهذه لا تسمى ال التعريف وإنما هي زائدة، كتلك التي مثلا تكون في اسم علم على رجل اسمه الفضل، فإن الألف واللام هذه لما دخلت على كلمة فضل أو كلمة العباس، الألف واللام لما دخلت على عباس لم تفد تعريفا لأنه معرف أصلا بالعلمية. المقصود أن ال إذا دخلت على كلمة أو إذا قبلت الكلمة دخول ال عليها فهي اسم. وقول أبي الطيب هذه كنيته واسمه أحمد ولقبه المتنبي أو المتنبئ، وهذا لقب للمدح أم للذم؟ للذم. اتهم أبو الطيب بأنه ادعى النبوة، ومنهم من بالغ وغال في اتهامه، ومنهم من جرد نفسه للدفاع عنه وأنه لم يدعي النبوة. على كل حال كان شاعرا مشهورا، وكان لسانا عربيا فصيحا، غير أن المتنبي لا يستشهد بشعره على اللغة. أنتم تعلمون أننا إذا أردنا أن نستشهد نأتي بشاهد على اللغة، نأتي بشاهد من القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو شعر العرب ونثرهم، لكن إلى أي فترة سنظل نأخذ بكلام العرب كشواهد على اللغة؟ فقد اختلطوا بالعجم بالفرس والروم والهند واليونان وغيرهم، وبدأ اللسان العربي يضعف، ولذلك اصطلح علماء اللغة على أن يستشهدوا على اللغة من كلام العرب من شعرهم ونثرهم إلى 150 سنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يأتي بعد ذلك لا يستشهد بشعره، وليس معنى ذلك أن شعره يكون ضعيفا، وإنما لا نأخذ من شعره دليلا على اللغة، ولكن يتمثل بشعره. ففرق بين الشاهد والمثال، الشاهد هذا دليل من كلام العرب في فترة الاستشهاد باللغة على اللغة، فنقول مثلا هذا صحيح لأن العرب قالت كذا في شعرها كقول الشاعر فلان الذي عاش في فترة الاستشهاد. أما إذا كان الشاعر هذا عاش بعد فترة الاستشهاد فإنما نقول هذا مثال، هذا مثال كالأمثلة التي أضربها أنا أو أصوغها أثناء الدرس، فهذا شاهد أم مثال؟ مثال، هذا مثال. قال كقول أبي الطيب الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. ربما مر عليكم هذا البيت في نصوص الثانوية، بيفتخر أبو الطيب بفروسيته وشجاعته وقدرته الأدبية. فالخيل كناية عن الفروسية، والليل كناية عن المخاطرة والمغامرة، والبيداء الصحراء وجمعها بيد، والسيف والرمح أدوات الحرب والقتال، وهو فارس يجيد الضرب بالسيف ويجيد الطعن بالرمح، والقرطاس ورق الكتابة الورق، والقلم وسيلة الكتابة، فيفتخر بفروسيته وشجاعته وقدرته الأدبية. لكن ما بما أو على ما تمثل المؤلف بهذا البيت على أن كلمة خيل وليل وبيداء وسيف ورمح وقرطاس وقلم، كل هذه الأسماء، كل هذه الكلمات أسماء، ما الدليل دخول آل عليها، أو الدليل قبولها لإيه؟ لآل. فهذه الكلمات السبع أسماء لدخول آل عليها. فإن قلت، وهو يحاورك، يقول فإن قلت فكيف دخلت على الفعل في قول الفرزدق ما أنت بالحكم لترضى حكومته، ولا الأصيل ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. هذا بيت للفرزدق، والفرزدق ممن يستشهد بشعره، يذم فيه رجلا ويقول له لست تصلح للحكم بين الناس، ولست أصيلا، لست ذا حسب، ولست ذا رأي تميز به، ولا تستطيع الجدل والحوار. هذا أسلوب، هذا البيت في ذم من قاله فيه، فهو من شعر الهجاء. ما الشاهد في البيت؟ قوله أل ترضى، فإن أل دخلت على فعل مبني للمجهول هو ترضى. وأنا يعني سأستطرد استطرادا خفيفا وأقول لإخواني، قد تسمع بعض الكلمات في بداية الدرس كهذا الفعل المبني المجهول، وعندما يعرب المؤلف آية من القرآن أو بيت شعر ربما تجد في ذلك صعوبة. هذا لا يهمك الآن، المطلوب منك أن تعرف فقط ما يدور وما يجري في أصل الكتاب. فالكلمة قول مفرد، وهي اسم وفعل وحرف، والاسم يعرف بقبول ال والنداء والإسناد إليه، هذا هو الأصل. لكن إذا استطردنا نحن أو المؤلف في كلمات تجدها أنت صعبة عليك، سوف تأتي في دروس قادمة إن شاء الله تعالى. فكلمة الترضى، لقد دخلت ال على فعل. قلت ذلك ضرورة قبيحة، حتى قال الجرجاني ما معناه؟ إن استعمال مثل ذلك في النثر خطأ بإجماع، أي أنه لا يقاس عليه. وأل في ذلك اسم الموصول بمعنى الذي، يعني كيف نخرج قول الفرزدق أل ترضى؟ نقول إن أل هنا اسم الموصول بمعنى الذي، ويكون الكلام ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته. لكن دخول ال على فعل هذا ليس مطردا في كلام العرب، وإنما هو شاذ في نثرهم، خطأ في النثر. طب وأنت تسألني لماذا يقول في النثر خطأ بالإجماع؟ لأن الشعر يجوز فيه ما لا يجوز في النثر. أحيانا يضطر الشاعر إلى صرف الممنوع من الصرف في الشعر محافظة على وزن البيت، أو محافظة على قافية البيت، يصرف الممنوع من الصرف، أو غير ذلك مما يسمى في بضرورات أو بالضرائر الشعرية، ضرورة شعرية. يقول لك وصرفه الشاعر، هو ممنوع من الصرف، وصرفه الشاعر ضرورة أو ضرورة شعرية. إذن الشعر يجوز فيه ما لا يجوز فيه النثر. فلو جاز له في الشعر لأن الشعر تحكمه الأوزان والقوافي لا يجوز هذا في النثر بالإجماع. هذه هي العلامة الأولى. العلامة الثانية النداء. الكلمة إذا قبلت النداء إذن هي اسم، نحو يا أيها النبي، فكلمة النبي اسم، وكذلك يا نوح فنوح اسم بدليل قبوله النداء، يا لوط إنا رسل ربك، يا هود ما جئتنا ببينة، يا صالح ائتنا، يا شعيب أصلاتك تأمرك. فكل من هذه الألفاظ التي دخلت عليها يا اسم، وهكذا كل منادى. إذن حروف النداء لا تدخل على الأفعال، فإذا دخل حرف نداء على كلمة أيقدنا أنها إيه؟ أنها اسم. قال فإن قلت فما تصنع في قراءة الكسائي ألا يا أسجد لله، فإنه يقف على ألا يا ويبتدئ أسجد بالأمر، ويبتدئ بسجد بالأمر. وقوله تعالى يا ليتنا نرد، طبعا في قراءة الكسائي دخلت يا على فعل أمر اللي هو اسجدوا، وفي قوله تعالى يا ليتنا دخلت على ليت، وليت حرف ناسخ. وقوله عليه الصلاة والسلام يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، فدخلت يا حرف النداء على رب، وهي حرف جر شبيه بالزائد، فدخلت على ما ليس باسم، فدخلت على فعل ودخلت على إيه؟ على حرف. فبما يجيب النحاة عن ذلك؟ قال قلت اختلف في ذلك ونحوه على مذهبين، أحدهما أن المنادى محذوف أي يا هؤلاء اسجدوا، ويا قوم ليتنا نرد، ويا قوم رب كاسية في الدنيا. يبقى هذه الإجابة الأولى، نحن نعتبر أن يا حرف نداء والمنادى محذوف تقدره أنت، يا قوم ليتنا نرد، يا قوم رب كاسية، يا هؤلاء اسجدوا. والثاني أن يا فيهن للتنبيه لا للنداء، كأنه قال يا فينتبه ليه السامع أو ينتبه السامعون فنقول له لهم اسجدوا، فيبقى يا حرف إيه؟ نداء. يمكن القول بأن يا إذا جاءت بعدها حرف فعل أمر أو فعل دعاء يبقى الغالب أن يكون المنادى محذوفا، إن جاء بعد يا حرف النداء بعد حرف النداء فعل أمر أو فعل دعاء فالغالب أن يكون المنادى بعدها محذوفا، لأن الغالب في الكلام أن يأتي حرف النداء والمنادى وبعده فعل أمر أو فعل دعاء، كقوله تعالى يا موسى أقبل ولا تخف، يا يحيى خذ أقبل أمر خذ أمر، يا أبانا استغفر لنا. فإذا وجدنا حرف النداء قد وليه فعل الأمر أو جملة دعائية علمنا أن المنادى بحرف النداء محذوف لكثرة ما رأينا مثله مذكورا في الكلام. فأما إذا وجدنا حرف النداء قد وقع بعده ليت أو رب فنقول إن يا أو حرف النداء هنا إنما جاء للتنبيه، لأن لم يكثر وقوع المنادى مذكورا قبلها. العلامة الأولى قبول العلامة الثانية النداء، يقبل النداء. العلامة الثالثة الإسناد إليه، الإسناد إليه الكلمة التي نريد أن نختبرها هي اسم أم فعل أم حرف، تقبل أن يضاف إليها اسم آخر يتم به المعنى أو يضاف إليها فعل مع الاسم يتم به المعنى. فنقول مثلا محمد مسافر، يبقى أضفنا إلى كلمة محمد كلمة مسافر، أسندنا كلمة محمد إلى كلمة مسافر فتم المعنى بهما باسم واسم، محمد مسافر، محمد نشيط، محمد مجتهد. يبقى إذن محمد يقبل الإسناد إليه. كذلك يسند إليه فعل، فنقول محمد يسافر، محمد سافر، محمد يا محمد اجتهد. فإذا كلمة محمد تقبل أن يسند إليها كلام تتم به الفائدة يتم به المعنى، إذن هو اسم. قال الإسناد إليه وهو أن يسند إليه ما تتم به الفائدة، سواء كان المسند فعلا أو اسما أو جملة. مثال الفعل قام زيد، فقام فعل مسند وزيد اسم مسند إليه، أو نضيف إليه اسما، والاسم نحو زيد أخوك، فزيد اسم وأخوك اسم. فالأخ مسند وزيد اسم مسند إليه، والجملة أنا قمت، فأنا اسم بدليل أنك أسندت إليه جملة، قمت المكونة من الفعل قام وتاء المتكلم، فقام فعل مسند إلى التاء، وقام والتاء جملة مسندة إلى أنا. إذن العلامة الثالثة للاسم أنه يقبل أن يسند إليه غير يسند إليه غيره فتتم به المعنى. وسوف يأتي في كلام المؤلف أن هذه العلامة هي أصلح العلامات في تمييز الاسم الإسناد. لماذا؟ لأن بها يستدل على اسمية الضمائر. فمثلا تو هذه تاء مضمومة نستعملها عند التكلم، تقول فهمت الدرس، فالتاء المضمومة هذه أو تاء المخاطب المفتوحة نقول لك ذاكرت الدرس، أي أنت تاء مفتوحة. أو التاء المكسورة التي نخاطب بها المفردة المؤنثة فنقول لها يا فاطمة لقد ذاكرت الدرس، تاء مكسورة. هذه التاء اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. طب ما الدليل؟ هل تقبل أل؟ لا تقبل أل. هل تقبل النداء؟ لا طبعا، يعني واحد هيقول يا وبعدين يقول تو، ولا يقول يا تاء، ولا يقول يا تي، لا. إذا لا تقبل أل ولا تقبل النداء. يبقى أنها تقبل أن يسند إليها فعل فيتم له المعنى، فتقول قمت، وتقول المخاطب قمت، وتقول المخاطبة قمت، فدل ذلك على اسمية ما التاء المضمومة أو المفتوحة أو المكسورة، وكذلك سائر الضمائر. وسيأتي إن شاء الله تعالى لو قلبت الصفحة في أعلاها يقول: وهذه العلامة هي أنفع علامات الاسم، وبها تعرف اسمية ما في قوله تعالى: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. فما الدليل على أن ما هنا اسم يسند إليها كلام فيتم بها المعنى؟ يعني ما دي أسند إليها الخيرية، ما اسم موصول بمعنى الذي، الذي عند الله ما له خير، فأسند إليه الخيرية، فدل ذلك على أن ما اسم. وكقوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فأسند إليها النفاد مرة والبقاء مرة أخرى. قال: ألا ترى أنها قد أسند إليها الأخيرية في الآية الأولى، والنفاد في الآية الثانية، والبقاء في الآية الثالثة؟ فلهذا هل ما عندكم ينفد دي رأس آية؟ ما هي رأس آية؟ ويقول ما عندكم ينفد، يبقى أسند لها البقاء النفاد في الآية الثانية. وما عند الله باق، قال والبقاء في الآية الثالثة، في الموضع الثالث، يعني في الموضع الثالث. فلهذا حكم بأنها فيهن اسم موصول بمعنى الذي. يبقى قل ما عند الله خير، يعني قل الذي عند الله خير. فما الدليل على اسمية ما في الآيات؟ أنها تقبل أن يسند إليها كلام آخر فيتم بها المعنى. سأعود إلى قوله: فإن قلت فما تصنع في إسنادهم خير، إلى تسمع في قولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. هذا مثل يضربه العرب لرجل كان مشهورا يعني، لكنه كان دميم الخلقة، فيقولون تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. فهذا المثل أتى بأن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، ورد بهذه الرواية أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. وعلى هذه الرواية لا إشكال، لأن أن، ولا ينبغي أن تقلق، احنا سوف نعرب، لكن لا ينبغي أن تقلق، أنت لم تدرس هذا. أن حرف ينصب الفعل المضارع، وتسمع فعل مضارع منصوب بعد أن المصدرية، وعلامة نصبه الفتحة. أن تسمع بالمعيدي، الباء حرف جر والمعيدي اسم مجرور. أن تسمع يؤول بمصدر، وأصل الكلام سماعك بالمعيدي ما له خير، فتكون قد نسبت الخيرية، أسندت الخيرية إلى مصدر اللي هو السماع، هذا لا إشكال فيه. كذلك أيضا وردت بنصب تسمع بدون أن، يقولون تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، ويقولون إن تسمع نصب بأن محذوفة، والذي جوز حذف أن من صدر الجملة من أول الجملة أنها مذكورة في قبل الفعل الثاني، فأصل الكلام أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، لكن تراه مسبوقة بإيه؟ بأن، فأن هذه دلت على أن الأولى فحذفوها وأبقوا عملها. هل في إشكال في هذه الرواية؟ الإشكال فيها هل يجوز حذف أن من صدر الجملة أم لا يجوز حذفها؟ لكن لا إشكال فيها، فقد أسندت الخيرية إلى مصدر مؤول. الإشكال في أن يكون المثل تسمع بالرفع، تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، مع أن تسمع فعل بالاتفاق. قلت تسمع على إضمار أن. ما معنى إضمار؟ إخفاء، صحيح. أضمر يعني أخفى، فإضمار أن أي أنها مخفاة، والمعنى أن تسمع. والذي حسن حذف أن الأولى ثبوت أن الثانية، والفعل في تأويل مصدر أي سماعك، فالإخيار في الحقيقة أو الإخبار في الحقيقة إنما هو عن الاسم، وهنا تزول الإشكالية في تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. يبقى على رواية النص سواء كانت أن موجودة أو محذوفة لا إشكال لا إشكال فيها. ثم قال وكذلك ما، يعني يستدل على اسمية ما في قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر، هي موصولة بمعنى الذي، يبقى إن الذي صنعوه ما له كيد ساحر، وإعرابها كالتالي إن حرف ناسخ، وما اسم الموصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب اسم إن. وجملة الصلة لأن الاسم الموصول، وسيأتي إن شاء الله تعالى هذا الكلام له دروس ستأتي إن شاء الله تعالى، والاسم الموصول لابد له من جملة تسمى جملة الصلة، هي صنعوا، يبقى صنعوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، والصلة صنعوا ماذا؟ صنعوه محذوفة، يعني العائد الذي ربط جملة الصلة بما محذوف، فيكون المعنى إن الذي صنعوه ما له كيد، يبقى كيد خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ويجوز أن تقدرها موصولا حرفيا فتكون هي وصلتها في تأويل المصدر، يعني إن صنيعهم كيد ساحر، ولا تحتاج حينئذ إلى تقدير عائد، وليس لك أن تقدرها حرفا كافا إن شاء الله تعالى عندما نأخذ إن وأخواتها. من مسائل إن دخول ما الكافة عليها تكفها عن العمل، يعني تبطلها عن العمل، فهل ما هذه كافة في الآية؟ لو قلنا إنها كافة فيفسد المعنى ولا يصح، لأن كيد مرفوعة بالضمة، وهي على التأويل على إن ما كافة يقول إن صنعوا كيدا، يبقى كيد مفعول به، والمفعول به يكون منصوبا ولكنها هنا مرفوعة، فلا يجوز أن تكون ما هنا كافة. مثله في قوله تعالى إنما الله إله واحد، هذه كافة، وأصل الكلام إن الله إله واحد، هذه كافة، لأن ذلك يوجب نصب كيد على أنه مفعول صنع وهي مرفوعة. على كل حال هذه الاستطرادات لا تقلقك، فالذي أريد منك أن تعرفه علامات الاسم، بما يتميز الاسم؟ واحد، بقبوله ال. اثنان، العلامة الثالثة الإسناد إليه. قبل أن ندخل في علامات الأفعال نسأل أنفسنا سؤالا، هل هذه كل العلامات التي يتميز بها الاسم؟ لا، إنما اكتفى المؤلف رحمه الله تعالى بثلاث علامات، لكن للاسم علامات أخرى، منها مثلا الجر، فإن الأفعال لا تجر والحروف لا تجر. الجر، والجر هو الكسرة أو ما ينوب عنها نتيجة عامل الجر. فما الذي يعمل الجر في الاسم؟ حروف الجر، يعني تعلمنا في المراحل الأولى في التعليم حروف الجر، من إلى، عن، على، في، الباء، الكاف، اللام، وتعلمنا غيرها. هذه الحروف يأتي بعدها اسم مجرور، فلو قلت رجعت من المسجد فكلمة المسجد اسم، ما الدليل؟ أنها مجرورة بمن، مجرورة بالحرف. أو يجر الاسم بالإضافة فتضيف اسما إلى اسم إيه؟ آخر. فأقول مثلا أعطني كتاب نحو، كتاب نحو، فقد أسندت الكتاب إلى النحو. كتاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كتاب نحو، نحو مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وأنا سائله كلمة نحو اسم أم فعل أم حرف؟ ما الدليل؟ أنها مجرورة. طب ما سبب الجر؟ الإضافة، الإضافة. طبعا للجر باب عندنا في الكتاب هنا، الجر وأسبابه، لكن نحن نلمح فقط إلى أن الاسم يجر. وأسباب الجر ثلاثة: أن يسبق بحرف جر، أو يكون مضافا إليه. السبب الثالث أن يكون تابعا لمجرور، كالنعت الذي يتبع المنعوت، والبدل الذي يتبع المبدل منه، والمعطوف الذي يتبع المعطوف عليه. يبقى النعت والبدل والعطف والتوكيد توابع. فلو قلت مثلا سلمت على رجل، فكلمة رجل مسبوقة بعلى، فهي مجرورة بالكسرة. إذن كلمة رجل اسم، ما دليل اسميتها؟ أنها مجرورة بعلى. جميل. سلمت على رجل كريم، كريم نعت لرجل، رجل مجرور، إذن كريم اسم مجرور. كلمة كريم اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. ما دليل اسميتها هنا؟ أنها مجرورة. ما سبب الجر؟ أنها نعت لمنعوت مجرور. وقد اجتمعت الأسباب الثلاثة لو تذكرون في بسم الله الرحمن الرحيم. بسم، كلمة اسم، اسم ما الدليل؟ مجرورة بالحرف. بسم، بسم الله، اسم الله، يبقى لفظ الجلالة مجرور بالإضافة. الرحمن، الرحيم نعتان للفظ الجلالة المجرور، فهما مجروران فهما اسمان. إذن من علامات الاسم أيضا الجر. كذلك أيضا من علامات الاسم التنوين، فإن الأفعال لا تنون والحروف كذلك لا تنون، فالكلمة التي تقبل التنوين اسم. نقول مثلا قرأت كتابا، كتابا، فهذا كلمة كتاب اسم ينون فهو اسم. وهذا ما أشار إليه ابن مالك في ألفيته لما قال بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل، يعني يحصل تمييز الاسم عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والندى وال ومسند، يعني بالإسناد إليه. وقد استدرك العلماء أيضا على ابن مالك فقالوا هناك علامات أخرى غير التي ذكرها ابن مالك وغيره من النحاة، فقالوا مثلا الجمع، فإن الذي يجمع هو الاسم، فلو قلنا مثلا مسجد هذا اسم بدليل أنه يقبل ال ويقبل الجر ويقبل التنوين ويقبل الإسناد إليه ويقبل النداء، يعني مثلا النداء على سبيل المجاز تقول يا مسجد أين روادك مثلا يقبل النداء. فكلمة مسجد اسم، إن طلبت لها علامة أخرى تقول مسجد يجمع على مساجد فهو اسم لأنه إيه؟ لأنه يجمع. إذن الجمع علامة من علامات الإيه؟ الأسماء. كذلك قالوا التصغير، فإن الذي يصغر هو الاسم، الأفعال لا تصغر والحروف لا تصغر، فلو قلنا مثلا مسجد مسجد كبير، فإن قلنا مسيجد يعني مسجد إيه؟ صغير، منزل كبير، منيزل صغير، قلم قليم، هذه الظاهرة الصرفية اللي هي التصغير علامة من علامات الإيه؟ الأسماء. كذلك النسب، الاسم ينسب إيه؟ إليه، فنقول مثلا مصر اسم بدليل أنك تقول مصري قاهري سوداني وهكذا يعني. فإذا هذه علامات كثيرة تميز الاسم عن الفعل والحرف. والسؤال هل لابد أن يقبل الاسم كل هذه العلامات حتى نحكم على اسميته؟ لا، ربما يقبل هذه العلامات أو يقبل بعضها أو يقبل علامة واحدة إيه؟ منها يتميز بها عن إيه؟ عن غيره، يتميز بها عن الفعل وعن الحرف. ليس شرطا أن تضع كلمة مثل كلمة محمد أو مسجد أو فاطمة أو فرس أو رجل ثم تأتي بالعلامات التي ذكرناها وتحاول تجرب، فقد تقبل هذه الكلمة بعض العلامات ولا تقبل علامات أخرى، المهم أنها تقبل علامة من علامات الاسم. قال ثم قلت والفعل إما ماض وهو ما يقبل تاء التأنيث الساكنة كقامت وقعدت، ومنه نعمة وبئس وعسى وليس، أو أمر وهو ما دل على الطلب مع قبول ياء المخاطبة كقومي، ومنه هاتي وتعالى، أو مضارع وهو ما يقبل لم كلم يقم وافتتاحه بحرف من نأيت، مضموم إن كان الماضي رباعيا كأدحرج وأجيب، ومفتوح في غيره كأضرب وأستخرج. هذه جملة من المسائل أوجزها في متن الكتاب وسيشرع في شرحها، وعنوانها أنواع الأفعال والعلامات التي تميز كل إيه؟ كل فعل. الفعل الماضي، الفعل الماضي ما دل على حدث وقع في الزمن المنتهي، فلو قلنا صلينا المغرب فالفعل صلى هذا فعل إيه؟ ماضي، لأنه دل على الحدث وهو الصلاة في الزمان المنتهي فهذا فعل ماضي. بما يتميز الفعل الماضي؟ بأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة، يقبل تاء التأنيث الساكنة، فعلامة الماضي تاء التأنيث الساكنة كقامت وقعدت، ومنه قول الشاعر ألمت فحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق فألمت. الفعل ألم فعل إيه؟ ماض، لأنه قبل دخول تاء التأنيث الساكنة عليه. فحيت، حي فعل ماض، قامت ودعت تولت كادت، فهذه أفعال ماضية لأنها تقبل تاء التأنيث الساكنة. وبذلك استدل على أن عسى وليس ليس حرفين، يعني بعض النحاة بيعتبر ليس وعسى حروفا، فنحن نقول لهم لا، ليست عسى وليست ليس حروفا، وإنما هي أفعال ماضية. ما الدليل؟ أنها تقبل إيه؟ تاء التأنيث، تقبل تاء التأنيث الساكنة. قال كما قال ابن السراج وثعلب في عسى، فابن السراج وثعلب في عسى أنها حروف، وكما قال الفارسي في ليس، وأيضا على أن نعمة ليست اسما كما يقول الفراء ومن وافقه، بل هي أفعال ماضية لاتصال التاء المذكورة بها، وذلك كقولك ليست هند ظالمة. هل قبلت ليس تاء التأنيث الساكنة؟ نعم، إذن هي فعل ماض. قال فعست أن تفلح، عست قبلت تاء التأنيث الساكنة. وقوله عليه الصلاة والسلام، أي وكقوله عليه الصلاة والسلام، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. فالفعل نعمة الذي هو فعل المدح قبل تاء التأنيث الساكنة. وكقول الشاعر، نعمة جزاء المتقين الجنة، دار الأمان والمنى والمنة. نعمة جزاء المتقين الجنة، دار الأمان والمنى والمنة. فأين الشاهد في البيت؟ نعمة، فإن الفعل قد اتصلت به تاء التأنيث الساكنة، دليلا على أنه فعل ماض. قال واحترزت بالساكنة عن المتحركة، يعني أنا وأنا أوجز لك في المتن قلت الفعل الماضي يتميز بدخول تاء التأنيث الساكنة، فإن عندنا تاء تأنيث متحركة هي من علامة الأسماء، مثل مثلا معلمة، معلمة اسم انتهى بتاء تأنيث متحركة لأنها خاضعة للإعراب، تقول هذه معلمة مرفوعة، التاء مرفوعة، وتقول رأيت معلمة منصوبة، وسلمت على معلمة مجرورة، فهذه تاء تأنيث نعم ساكنة متحركة، متحركة علامة من علامات الأسماء. يبقى قال واحترزت بالساكنة عن المتحركة، فإنها خاصة بالأسماء كقائمة وقاعدة. يبقى ما علامة الفعل الماضي؟ أنه يسند إلى تاء التأنيث الساكنة، مثل قامت وقعدت وألمت فحيت ثم قامت فودعت. وعلامة الأمر مجموع شيئين لا بد منهما، يعني فعل الأمر هذا فعل معناه طلب حدوث الحدث بعد زمن التكلم على وجه الإلزام، وهذا نحتاجه عند دراسة صيغ الأمر في أصول الفقه، يعني في أصول الفقه يقولون الواجب صيغه الأمر، والأمر له عندنا صيغ، الأمر المجرد. فما فعل الأمر؟ فعل يطلب حدوث الحدث بعد زمن التكلم على وجه الإلزام أو على وجه الندب، إذا كانت هناك قرينة يعني تصرفه من الواجب إلى المستحب. على كل حال، لو قلت لك قم، ما معنى هذا الكلام؟ معنى أنني طلبت قيامك بعد زمن التكلم، يبقى المطلوب منك أن تقوم، هذا فعل أمر. ما علامته؟ مجموع أمرين: أولا دلالته على الطلب، الثاني قبوله لياء المخاطبة. فإن دل على الطلب ولم يقبل ياء المخاطبة لا يسمى فعل أمر. مثال ذلك: صح، فإن هذا يدل على الطلب. مه يا علي، يعني كف، هذا دل على الطلب. نعم، طلبت منه أن يسكت أو أن يكف. حي على الصلاة مثلا، بل أيها الصديق الكذب، يعني أترك. فهذه الكلمات دلت على الطلب، لكن هل تقبل في لغة العرب أن نقول للمفردة المؤنثة صهي يا فاطمة؟ لا. إذن هذه الكلمة دلت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة، إذن ليست فعل أمر، وإنما سيسمونها اسم فعل أمر. اسم فعل أمر، وله درس عندنا في الكتاب أسماء الأفعال، أسماء الأفعال. إذن صه ومه ليست أفعال أمر لأنها دلت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة. طيب، لو قبلت الكلمة ياء المخاطبة ولم تدل على الطلب لا نسميها فعل أمر. أقول: يا فاطمة، أنت تكثرين الكلام. فالفعل تكثر، تكثر اتصلت به ياء المخاطبة، تكثرين اتصلت به ياء المخاطبة، لكن هل دل على الطلب؟ هل طلبت منها شيئا؟ لا، هذا فعل مضارع وليس فعل أمر. إذن لابد في فعل الأمر أن يكون هناك مجموع أمرين: الأول أن يدل على الطلب، الثاني أن يقبل دخول ياء المخاطبة. قال الله تعالى: كلي واشربي وقري عينا. الفعل كلي دل على الطلب، نعم، وفيه ياء مخاطبة، نعم. طبعا نقول يقبل ياء المخاطبة، أنا أقول للرجل كل، فهل هذا فعل أمر؟ نعم، لأنه دل على الطلب. ويقبل إذا خاطبنا به المفردة المؤنثة أن نقول لها كلي واشربي وقري عينا. ومنه هاتي بكسر التاء وتعالى بفتح اللام، خلافا للزمخشري في زعمه أنهما من أسماء الأفعال، ولنا أنهما يدلان على الطلب ويقبلان الياء. تقول هاتي بكسر التاء وتعالي بفتح اللام. نحاول نحن نصحح أخطأنا. لو قلت لأخيك هات الكتاب، ما شكل التاء عندما تخاطبه بها؟ تقول هات الكتاب يا محمد، مكسورة، مكسورة. هات الكتاب يا علي. فإن خاطبت به فاطمة فأشبع الكسر، فإنها صارت ياء مخاطبة. تقول هاتي يا فاطمة. كذلك الفعل تعالى، تقول تعالى يا محمد، وهذا ليس فيه لحن على ألسنتنا، لكن نقول للأنثى مش تعالي، تعالي بفتح الايه؟ بفتح اللام. قال الشاعر: إذا قلت هاتي ناوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخلي. طبعا احنا ملناش دعوه بالمعاني، لكن هذا بيت غزلي نستشهد به فقط على هاتي، على انها مكسوره الايه التاء، وتقبل ياء الايه تقبل ياء المخاطبه، وما دامت قد قبلت ياء المخاطبه ودلت على الطلب فهي فعل فعل أم. يقول والعامة تقول تعالي بكسر اللام، وعليه قول بعض المحدثين يعني الذين ليسوا في زمن الاحتجاج بالإيه باللغة، يقال هذا محدث، يقول تعالي أقاسمك الهموم تعالي، والصواب أن يقول تعالي أقاسمك الهموم تعالي، والصواب الفتح كما يقال اخشي واسعي، طبعا لأن الفعل معتل الآخر بالألف، فلما حذفت ألف الفعل وأسند إلى ياء المخاطبة بقي فتح ما قبل الياء، نقول اخشي واسعي. فلو لم تدل الكلمة على الطلب وقبلت ياء المخاطبة نحو تقومين تقعدين، تقومين كلمة أسندت إلى إيه؟ إلى ياء المخاطبة، تقعدين الفعل أسند إلى ياء المخاطبة، لكن لو قلت لها أنت تقومين أنت تقعدين أنت تشربين هل تطلب منها شيئا؟ يبقى قبلت ياء المخاطبة ولم تدل على الطلب فليست فعل إيه أمر، إنما هي فعل مضارع، أو دلت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة نحو نزالي يا هند، يعني انزلي، هذا اسم فعل أمر بمعنى انزلي، نزالي دراكي تراكي أو صهومة بمعنى انزلي فليست بفعل أمر. فعلامة فعل الأمر مجموع شيئين، الأول أن يدل على الطلب، والثاني أن يقبل ياء المخاطبة، وإلى هذا الحد نتوقف، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. بارك الله فيكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.